مما يوصى به طالب العلم الجد والاجتهاد في ضبط العلم وإتقانه. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكات النبوة، تحرص على قراءتها قبل أن تجلس في مجلس العلم وتضبط المتن. والأفضل أن تحفظ الحديث، أفضل شيء أن تحفظ الحديث وتكرره. كان السلف الصالح رحمهم الله والتابعون لهم بإحسان يراجعون العلم قبل الجلوس في مجالس العلم، لأنك إذا قرأت الحديث المرة والمرتين والثلاث عرفت أين الإشكال فيه، وعرفت ما الذي لا تفهمه في الحديث وترغب أن تتعلمه من شيخك. وإنه والله من التفريط في الأمانة والمسؤولية أن يأتي طالب العلم وليس له عهد بالحديث الذي يقرأ إلا في مجلس العلم، بل بعضهم يضع كتابه في سيارته ولا يقرأ هذا الحديث لا في بيته ولا قبل حضوره لمجلس العلم. فإذا كان طالب العلم يعامل الله بصدق فإنه يقرأ الأحاديث ويضبطها ويراجعها، وقد وجدنا في ذلك بركة عظيمة، وجدنا فيها خيرا في ذلك خيرا كثيرا. ومن أراد أن يجرب فليجرب، لأن كونك تقرأ في بيتك قبل أن تأتي إلى مجلس العلم، الذي يقرأ بين الأذان والإقامة قبل الدرس هذا له درجة، والذي يقرأ في بيته ويراجع قبل الحضور لمجلس العلم هذا له درجات، والذي يقرأ المرتين والثلاث لأنه يحس أن هذا وحي وأنه أمانة وأنه ينبغي ضبطه. هل تعلم أنك إذا جلست بين يدي أهل العلم أن القضية أمانة ستحملها لتلقى الله بها؟ هل استشعرت أن هذا العالم إذا ذكر لك الآية أو ذكر لك الحديث أن المسألة ليست مسألة إلقاء وليست مسألة مدارسة، ولكنها مسألة مسؤولية وأمانة، أي أنه يضعها في عنقك وستسأل أمام الله. ولذلك تجد كثير من طلبة العلم الجهابذة ضبطوا العلم بفضل الله ثم بإجلاله حينما راجعوا العلم قبل مجالس العلم، وتجد الواحد منهم والله إني لا أعرف من طلبة العلم من يحدث عن نفسه أنه يقرأ الحديث عشرات المرات في بيته، يقول وأمشي من بيتي إلى المسجد وليس عندي شيء أفكر فيه إلا الحديث الذي أريد أن أسمعه. وإذا جلست أنتظر الدرس ليس عندي إلا هذا الحديث والأسئلة التي أريد الإجابة عنها. إن الله يسمعك ويراك، فأري الله منك في العلم أكمل ما يكون عليه طالب العلم ضبطا وإتقانا. هل تعلم أن كل إنسان تعب هذا التعب أن آثاره ستظهر في مجالسه إذا علم الناس وفي فتاويه وفي توجيهه؟ البعض يظن أن التأثير في الناس للبلاغة، وأن التأثير في الناس لجمال الصوت، وأن هؤلاء قد غابت عنهم الأصول ولم يعرفوا حقيقة الأمر. فحقيقته أولا توفيق الله وفضله ومنته، ولذلك كل آيات العلم مصدرة بقوله أوتوا العلم. ثانيا أنه قل أن تجد إنسانا حباه الله محبة في العلم وتقبل في العلم إلا وجدته صادقا مع ربه من أول لحظة في العلم، ويحرص دائما إذا اطلع الله على قلبك أنك حريص على أن الله يراك على أكمل الأحوال كطالب علم، فإن الله يجعلك على أفضلها وأجملها معلمة. وجرب وستجد ذلك. الذي يأتي إلى مجالس العلم لم يقرأ الحديث ولم يقرأ الفقه ولم يقرأ المسألة ولم يحضر ليس كمن تعب وليس كمن شغل بالعلم. من شغل بالعلم فإن الله يفتح عليه، فاحرص رحمك الله على هذا، واحرص على شهود مجالس العلم بكتب العلم، تحمل معك كتابك، فحمل الكتاب إلى مجالس العلم هيبة ورونق وجمال لأهل العلم. ويا لله من ذلك السمت الصالح لطالب العلم حينما يدعو ولم يتكلم. قد يمر الإنسان في حي حاملا كتابا فيراه أحد فيتأثر به ثم اليوم الثاني يتبعه إلى المسجد الذي هو فيه، وقد وقع والله ذلك. ولذلك حمل كتب العلم والتشرف بها وصحبة كتاب قريب لك تلازمه. وللأسف الآن ما يحمل طالب العلم معه كتابه ولا يحمل معه شيء، بل فقط يأتي ويهز رأسه في مجالس العلم ولا يحفظ إلا ما ندر، وإذا حفظ هذا النادر ثم خرج إلى الدنيا أنسته الدنيا ما حفظ. إن ما في جد، ما في صدق، ما في استشعار لعظم المسؤولية عن هذه المسائل وعن هذه الأحكام التي تضمنتها الآيات. بل بلغ الأمر أن كتب العلم بدل أن تكون كبيرة يراها الناس صارت صغيرة ويضعها في جيبه. هذا الذي نرى، تحمل العلم وتتشرف به وتري القاصي والداني أنك طالب علم لوجه الله، حتى يكون فيك شمت ودل طالب العلم وتحرص على هذا. الذي يدخل المسجد حاملا لكتابه ليس كمن يدخل بدون كتاب. فهذا من الأمور التي تدل على العناية بالعلم، ملازمة الكتب. وكثيرا ما تجد بعض العلماء لهم كتب دونوا فيها وعلقوا عليها أو كتب لزموها من أجل أن تساعدهم في الحفظ، لأنك إذا كان تقرأ بنسخة واحدة يسهل عليك الاستذكار والمراجعة. فتحرص على ضبط العلم وإتقانه والأدب الكامل في مجالس العلم، وأن تكون كأفضل ما يكون عليه طالب العلم باطنا فيما بينك وبين الله وظاهرا فيما بينك وبين الناس. فهذه من الأمور التي يبارك الله فيها لطالب العلم في طلبه. بإذن الله سنختار جملة من الأحاديث في أبواب العلم في العبادات والمعاملات. كان أول الاقتراح أن يكون درس جدة في العبادات ودرس المدينة في المعاملات، ولكن المشكلة أنه لو أصبح درس المدينة في المعاملات فإن هذا يصعب معه على طلبة جدة أن يتابعوا درس المعاملات في المدينة، ويصعب على أهل المدينة أن يتابعوا درس العبادات في جدة. فآخر شيء أرجو من الله أن يكون خيره أن يكون درس جدة في العبادات والمعاملات في الأحاديث، وأن يكون درس المدينة مسائل فقهية مختارة من أبواب الفقه في العبادات والمعاملات. هذا فائدته أنه في الفقه يدعم بالدليل الذي يكون في درس الحديث، والحديث يدعم بالفقه والاستنباط والمعنى الذي يكون في درس المدينة، وهذا إن شاء الله سيكون فيه خيرا كثيرا. أما بالنسبة للأحاديث فهي من الصحيحين أو من أحد الصحيحين، وهناك أحاديث يسميها العلماء أصول الأبواب، يعني دار عليها أكثر مسائل الأبواب. فسنختار بإذن الله عز وجل هذه الأحاديث تبعا للأئمة من قبلنا من الذين اختاروا، وقد نحتاج في بعض المسائل أن نذكر بعض الأحاديث من غير الصحيحين تكون مهمة وتدور عليها، تكون أصولا في الباب وتدور عليها مسائل الباب إذا وجدت الحاجة لذلك. والطريقة إن شاء الله أن ننبه الحديث قبل قراءته يحضر به طلبة العلم، ثم بعد ذلك نقرأ الحديث، ويكون المنهج في شرحه ببيان المسائل الغريب، بيان الغريب غريب الحديث وألفاظ الحديث ومدلولاته، ثم بعد ذلك المسائل والأحكام والفوائد. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا في جميع ذلك من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى إن شاء الله. سنبدأ الأسبوع القادم، سيكون الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، لتعلقه بمسألة النية في الطهارة، لأن باب الطهارة هو الذي صدر به العلماء رحمهم الله كتب العلم. فسنسير على نهجهم بإذن الله، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في المدينة بإذن الله، لكن إذا صار درس جدة القادم سيكون في الحديث الذي ذكرناه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.